ليش تظهر تمرة بالفقه؟ لأن احنا في الأصول نبحث عن القواعد الكلية اللي نطبقها وين؟ بالفقه. فإذا إذا كان كل شيء تمرة عملية في مقام العمل، مقام العمل وين؟ بالفقه. أما إذا كان الشيء ما له ثمرة عملية فتبقى ثمرته علمية فقط، فقط في عالم الذهن، بعد ما تجي إلى عالم الخارج. هل لمقدمة الواجب أخو فائدة أو ما؟ جماعة قالوا بعد المقدمة ما إلى فائدة عملية، كل ما دي فوائد علمية فقط. مثل إذا أخذت واحد درس الهندسة وهو مريد الهندسة، درس الفلك وهو مريد يختص الفلك، درس مثلا الطب تطلع له في فائدة، درس الرياضيات، الرياضيات العالية مو الرياضيات اللي يحتاجها محل السلاح، في الفائدة فقط ثمرة علمية. الملاك في بحث العقلاء الثمرات العملية يستفيدون من العلوم حتى يعملون به. فإذا كان بحث المقدمة ما دي ثمرة عملية في مقام العمل، شنو الداعي له؟ الجواب: أولا نحن نقول بأن بحث مقدمة الواجب مو فقط ثمرة علمية إلى ثمرة عملية، وهسه راح نجي نبين. اثنين، حتى لو كان في بحث مقدمة الواجب ثمرة علمية فقط، لكن الثمرة العلمية المرتبطة في بحث مقدمة الواجب ثمرة علمية منتشرة وسارية في كثير من المسائل الفقهية اللي هناك راح نحتاجها، ولا أقل اللي يبحث في مقدمة الواجب بشكل جيد ومستوعب هناك المسائل أكثر راح يستوعبها. هذا مو من قبيل بحث الرياضيات او بحث الهندسه لغير المهندس او ما اشبه، اللي الثمره مالته جدا نادره ومحل الابتلاء جدا نادر. اما انت كفقيه اذا تريد تبحث في الفقه لابد لك من بحث مقدمه الواجب ولو كانت ثمرتها علميه، لان الثمره العلميه مالتها كبيره، الاثر العلمي كبير. وهسه راح نجي نقسم المباحث نشوف ازاي مهم بحث مقدمه الواجب. لذلك من أدق المباحث الأصولية هو هذا البحث. الثمرة العملية وين في مقدمة الواجب؟ هو أي مباحث لعله مباحث الكفاية ذات الأربع خمس ثمرات في مقام الفقه في مقام الفتوى نحتاج إلى بحث مقدمة الواجب. لكن منها دعنا نذكر بعض واحدة بالنسبة إلى الشرط المتأخر. احنا عندنا شرط متقدم وعندنا شرط متأخر. الشرط المتقدم تروح الى البائع مثلا تقول له بيع لي الكتاب بشرط ان اسلم لك الثمن بعد يوم، يوم بيع لي الكتاب بشرط ان يكون طبع حديث مو طبع قديم، ضمن الشروط المتقدمه على العقود او على الاعمال. طهارة شرط للصلاة متقدم على أداء الصلاة وما أشبه. الأصل في الشروط هو التقدم على المشروع، لكن عندنا في مقامات الشرط يكون متأخر. وين؟ في المستحاضة. المستحاضة في شهر رمضان يجول لها الصلاة وهي مستحاضة، لكن صحة الصوم مال المستحاضة متوقف على مسألة. شنو هي المسألة؟ أنه إذا دخل وقت الإفطار بالليل لازم تصوم. الاغتسال للمستحاضة شرط لصحة الصوم، لكن هذا الشرط شو بده يتحقق؟ بعد أداء الصوم مو قبل أداء الصوم. أول مرة تصوم المستحاضة ودخل وقت الإفطار تفطر ثم بالليل تروح تغتسل. هذا من اي قبيل؟ كل الفقهاء يقول هذا صوم وهذا صوم. من اي قبيل؟ هذا من قبيل الشرط المتاخر، يعني الغسل شرط متاخر عن اداء التكليف. التكليف يصير في النهار لكن الشرط شو كان يتاخر؟ بالليل. نعم يوم اللي مرة يوم اللي انقضى ما يقبل ما يقبل ما يقبل الآن الفقهاء يكتون بأن المستحاضة إذا كانت مستحاضة يجوز لها الطرق بشرط أن تغتسل في الليل. إذا تغتسل في الليل لأداء التكبير الثاني ما ثاني يوم هذا ليس مو شرط متأخر أصلا، هذا مو شرط متقدم. ما تقبلون هذا المثال؟ نجيب لكم مثال ثاني. فإذا واحد راح على كتابة شالة وزال سود باحث وأنت مراضي وما تدري بالقول على بيعك صحيح لو لا؟ الفقهاء يقولون متوقف على الشرط. شنو هو الشرط؟ إذا جنابك أجزت البيع بيعه صحيح، إذا لم تجز البيع البيع شنو يكون؟ باطل. فإذا توفر الإجازة، الإجازة التي هي شرط في صحة بيع الفضولي، هاي الإجازة متقدمة على العقد ومتأخرة. هاي شنو تقول فيه؟ أو تظهر الثمرة في المقدمات المفوتة. المقدمات المفوتة مثل إيش؟ إذا أخرج واحد مشرك قبل أذان الفجر في شهر رمضان، لازم شو يسوي؟ يغتسل، صحيح؟ يجب على المذنب أن يغتسل قبل دخول وقت الإمساك. ليش؟ لأن الاغتسال قبل وقت الإمساك هذا شرط في صحة الصوم في اليوم الثاني، طبعا بالنسبة للقادر العالم لكل الشرائع. إذا الاغتسال يكون مقدمة مفوتة للصوم، ليش يسمى مفوتة؟ لأنه على تقدير عدم توفر المقدمة راح يفوت عليه الواجب، يضيع عليه الواجب. فلذلك حتى يضمن هذا الواجب اللي هو الصوم لا يفوت عليه، لازم يغتسل من الجنابة حتى لا يضيع عليه الواجب. وإلا إذا عامدا عالما لم يغتسل صوم صحيح؟ لا، صوم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء والكفارة عن الواجب. وهواية أمثلة من هذا القبيل. فبناء على هذا الكلام مقدمة الواجب فقد ثمرة علمية إلها إلها ثمرات عملية، إلا ثمرة النزاع المتصورة أولا وبالذات لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقل الثاقل، وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصولية. ليش؟ لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائل هذا العلم على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، ولكن هذه ثمرة غير عملية، ثمرة علمية فقط باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوب المقدمة العقلي، ولا بد في الاستعانة بالمقدمة عقلا، لا قاعدة في القول بوجوبها شرعا، لأن على أي حال المكلف راح يأتي بها أو بعدم وجوبها شرعا، إذ لا مجال للمكلف أن يترك هذه المقدمة حتى نقول هي واجبة شرعا أو مواجبة. يعني حكم الوجوب الشرعي تنلغو، المكلف ملغو بحال ما دام هو بصدد امتثال، يعني المكلف بصدد امتثال بالمقدمة. وعليه فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا، يعني على أي تقدير لازم يأتي بها، بل يبدو لأول وهلة أنه لغو من القول لا مأل تحت، مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم، يعني الأصول، وأدق مسائل علم الأصول وأكثرها بحثا. ومن أجل هذا أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون اللي هو صاحب الكفاية، يفتشون عن فوائد عملية لهذا الباب غير ثمرة أصل الوجود الشرعي. وفي الحقيقة أن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع. راجع المطولات، وين راجع المطولات؟ مثل بحث الفصول، بحث القوانين أو ما أشبه. فيا ترى هل كان البحث عن مقدمة الواجب كله لغوا أم إلى فوائد؟ وهل من الأفعى أن نترك البحث عن مقدمة الواجب؟ نقول لا. ليش؟ إن المسألة فوائد علمية كثيرة إن لم تكن لها فوائد عملية، ولا يستهان بتلك الفوائد كما ترى، ثم هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه. إذا مو فقط ثمرة علمية، لها ثمرة عملية. فلتعطي عن الشرط المتأخر غسل الاستحاضة، والمقدمات المفوتة غسل الجنازة، وعبادية في بعض المقدمات مثل الطهارات أو ما أشبه تقصد فيها قصدا قربة، تنوي فيها قصدا قربة، مما لا يسعى الاصولي ان يتجاهلها ويغفلها. وهذا كله ليس بالشيء القليل، وان لم تكن هي من المسائل الاصول، يعني نقول حتى لو بدنا نقول المسائل شرط المتاخر المقدمات المفوته من ضمن مسائل الفقه، لكن مبتني على مساله مقدمه الواجب. ولذا تجد ان اهم مباحث مسالتنا هي هذه الامور المنور عنها وامثالها. اما نفس البحث عن اصل الملازمه سيصطاد ويكون بحثا عن الهامل، لان اصلا احنا نبحث في مقدمه الواجب حتى نستفيد منها بالفقه، بل اخر ما يشغل بال الاصوليين هذا. يعني خذ هذا ونحن اتباعا لطريقه الاصوليين نضع التمهيدات قبل البحث عن اصل مساله في امور تسعه. المصنف راح يقسم البحث الى تسعه امور ثم ينتج بنتيجه، يخلص بنتيجه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.